ولما كانت الحلقة 64 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد وذكائها الوقاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان بعد أن أسقط الخان وأصبح الأمر في يديه وصارت السلطة إليه، وضعها في يد الفلاحين ليستعملوها ضد أعدائهم الكواهين، وتم الاستعداد وحل الميعاد وانتظمت الصفوف ولعلعت السيوف، ووقف جميع الفرسان في انتظار ريحان ليشير فيضرب النفير ويبدأ المسير، وبرز ريحان ووراءه كنعان وأشار إلى الفرسان. وفي هذه اللحظة والساحة أمامه مكتظة، وقبل أن يبارح الجيش مكانه، وصلت إليهم صرخة ريحانة وهي تخترق الصفوف وتطلب منهم الوقوف. إذن على بركة الله، على بركة الله، إلى جبل البرتقال. هيا يا فرسان، هيا يا فرسان. لا لا، انتظروا يا فرسان، انتظروا يا فرسان. مين؟ إيه ده؟ مين؟ مين؟ انتظروا مين؟ يا فرسان. ريحانة؟ أخويا. أختي، أنت برضو تعب نفسك وجاية عشان قبل ما نمشي تسلمي عليا. أنا جايالكوا عشان المية. مية؟ مية إيه؟ ما تخلوش الجيش يتحرك، الجيش كله هيضيع ويهلك. أنت بتقولي إيه يا ريحانة؟ لازم في خيار. قبل كل حاجة وقفوا الجيش، خلوه يقف ما يمشيش. لكن هتكلم هتكلم بعدين. كمان؟ بعدين. أمرك يا سيد ريحان. روح أنت وقف الفرسان على ما أشوف أنا إيه الحكاية. تعال يا ريحانة. تعال. اسمعوا اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الطاعة. ليه راحة لمدة ساعة؟ راحة لمدة ساعة؟ ليه؟ حصل ايه؟ دي أوامر ريحان. هو راح فين؟ ريحان؟ قوليلي بقى، في ايه؟ السر اللي كنا بنفتش عليه طلع ايه؟ هيكرروا معاكوا حكاية القرب الفاسدة كمان مرة. لا لا خضتيني انت الأخرى. هيحاربوكوا بالعطش كمان مرة. ما احنا مش هنحاربهم في الصحراء، احنا هنمشي من سكة البيار. سكة البيار؟ ولو انه هيطول شوية المشوار. وهتعمل ايه لما تعرف انهم سمموا البيار؟ سمموا البيار؟ شايف المجرمين الأشرار؟ يا خبر، ده احنا فعلا كنا هنبقى في خطر. انا هوقف الجيش في الحال على ما يستعدوا الرجال ويجمعوا القرب والجمال. لحظة واحدة، يا كنعان يا كنعان كنعان. عرفت بقى يا ام الكواهين من صدق انهم فلاحين؟ امال انت فاهمه ايه الموضوع؟ ده اللي خلاهم يتاخروا اسبوع على ما يجمعوا القرب والجمال ويشدوا الرحال. وهم فين دلوقتي؟ زمانهم وصلوا تحت. يعني نقدر ننزل عليهم وبالسيوف دي نمسحهم ونفنيهم؟ السيوف الحديد، السلاح الجديد. الوقت انا جايلك عشان اخد اوامرك. بتستعجلوني. القوات بعتوني وقاعدين بيستنوني. وبعدين اوامرك يا ام الكواهين، هنهجم ولا هنفضل واقفين؟ انا شخصيا هاجي معاك عشان اتابع المعركة من هناك. فوتي، اقفل الباب وراك. انت موديني على فين يا كنعان؟ بس تعالى يا سيد ريحان. طب انا مش همشي خطوة واحدة الا اذا كنت تقولي هنروح فين. ما خلاص، ما عادش الا خطوه ولا اتنين. شايف النخله اللي هناك دي؟ اه شفتها. هنروح عندها. ليه؟ عشان فيه بير تحتها. يعني احنا مش جبنا معانا الميه من صيدان؟ ما هم سمموا البيار يا كنعان، وعشان كده جبنا الميه معانا. لو ما كانتش نبهتنا ريحانة كانت هتتكرر المأساة والجيوش تموت عطشانة. عطشانة؟ انت بتضحك ليه؟ هوريك انا بضحك ليه. شوف انت هتعمل ايه. هوريك انا بضحك ليه. مش دي المية المسمومة؟ الكواهين عاملين لنا عزومة واحنا الله انت بتعمل ايه؟ استنى استنى. استنى ايه؟ انت عايز تشرب منها ولا ايه؟ هو انا لسه هشرب منها؟ مش دي المية اللي بيقول انهم سمنها؟ اوعى تشرب منها. شوف يا ريحان كنعان. بسم الله الحمد لله. انت عملت ايه؟ حاجة مش مفهومة. البيار مش مسمومة. مش مسمومة؟ بس منابنا غير تعب الرجال وجمع القرب والجمال. لكن ازاي عرفتوا ان البير ده مش مسموم؟ دي البيار كلها على وجه العموم. اهو كلكم وديكم. احنا وقفنا الجيش عشان يرتاح قبل الهجوم. ايوه. وسبنا الخيول لوحدها ترعى وتسوم وشوية، وزعفران جاي يزعق ويقول لقوم الحصان شرب من البير المسموم. وبعدين وجدنا الحصان اللي شرب من البير ما ظهرش عليه اي تأثير. المسألة عايزة تفكير. الحكاية دي خلتني اخد بالي، قمت جربتها في حصان تاني وما ظهرش عليه حاجة؟ ولا حاجة ولا أي محتاجة. والبير ده بس اللي كده ولا كل البيار سلام؟ ما أنا جاي لك أهو في الكلام. أيوة. وأنا واقف مع زعفران بعد ما شرب الحصان سمعنا زعيق الفرسان وجم يجروا علينا من كل مكان، وقالولنا أنهم سابوا الخيول ترعى وتسرح لوحدها في المرعى. خيول كتار كتار، وقبل ما يلحقوها كانت هي شربت من البيار. ولا ظهرتش عليها أثار؟ لا ظهرت عليها ولا ظهرت على الفرسان. والفرسان كمان؟ الجيش كله بيستعملها. شربوا منها؟ بيشربوا منها. يعني البيار دي كلها مش مسمومة؟ ولا مسمومة ولا مشؤومة. امال ايه الكلام ده اللي قالته لنا ريحانة؟ لازم غلطانة. مش ممكن تغلط الأميرة، دي لعبة وراها حكاية كبيرة. انت عارف احنا بنحارب مين؟ احنا بنحارب الكواهين، والكواهين مكرين. يقولولنا ان البيار مسمومة ليه؟ ولا يسمموهاش ليه؟ يبقى ده معنى ايه؟ وتفسروا انت بايه؟ لما يشيعوا ان الله. الله ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يا سيد ريحان الحق يا سيد ريحان. ده زعفران. الحق يا سيد ريحان. في ايه يا زعفران؟ الكواهين هجموا على الفرسان. كان لازم نبدأ احنا يا ريحان. فين الحصان؟ الحصان؟ اي حصان؟ النجدة يا سيد ريحان. اتبعني يا كنعان. يا فرسان صيدان، يا فرسان صيدان. ريحان النهارده يومكم يا شجعان. النهارده يوم جبل البرتقال. الموت للكاهين الجبناء. خد كسر السجن. خد يا عدو الله. حاسب حاسب يا سيد ريحان. احمي ظهر انت يا كنعان. تعال ورايا. تعال هنا يا لعين. خد كسر السيف. خد السيوف. يا سيد ريحان الثبات يا فرسان. الثبات يا فرسان. اثبت يا كنعان. اذا كانوا بيكسروا سيوفنا يعني جردونا من سلاحنا. نموت ابطال شجعان. احنا الوقت بنحاربهم من غير سلاح. الجيش راح. الثبات الثبات يا فرسان. لا يا سيد ريحان. كنعان انت ما فيش قدامك دلوقتي غير ثلاث حاجات، لا تنسحب لا تسلم لا تموت. اموت اموت. ريحانة؟ ريحانة؟ أيوة ريحانة. أنت ليه ناسي الأيقونة؟ الأيقونة؟ اللي فيها المؤونة؟ وفيها المعونة. يلا يا سيد ريحان هيدعك فص المرجان. وادي الأيقونة، وادي فص المرجان. مرجان يا مرجان يا خادم المرجان، اظهر وبان وعليك الأمان. مرجان مرجان مرجان. وداعك ريحان، فصل مرجان، وفي لحظة من زمان زلزل المكان وامتلأ بالدخان. ثم انجلى عن الخادم وهو قادم، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.